في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. أخذ القلاص كشفت حالا، ومن عند الظلام طلبت مالا، ودرا خلت أنجمه عليه، فهلا خلتهن به ذبالا، وقلت الشمس بالبيداء تبر، ومثلك من تخيل ثم خالا، وفي ذوب اللجين طمعت لما رأيت سرابها يغشى الرمال. رماك الله من نوق بروق من السنوات تثكلك الإفالة، فقد أكثرت نقلتنا وكانت صغار الشهب أسرعها انتقالا. تذكرك الثوية من ثدي ضلال ما أردت به ضلالا، ولو أن المطية لها عقول وجدك لم نشد بها عقالا، مواصلة بها رحلي كأني عن الدنيا أريد بها انفصالا. سألنا فقلت مقصدنا سعيد، فكان اسم الأمير لهن فالا، مكلف خيله قنص الأعادي وجاعل غابه الأسل الطوالا، تكاد قسيه من غير رام تمكن في قلوبهم النبالا، تكاد سيوفه من غير سل تجد إلى رقابهم انسلالا، تكاد سوابق حملته تغني عن الأقدار صونا وابتذالا. نشأنا مع النعام بكل دو، فقد ألفت نتائجها الرئالا، ولما لم يسابقهن شيء من الحيوان سابقنا الظلالا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.